هل يجوز للرجل أن يقول لابنه حج عني مع أنه على خير حال وله من المال ما يمكنه من الحج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا لا يجوز أن يحج عن أبيه ولا عن غير أبيه ما دام أبوه يستطيع الحج، ولا يقول له حج عني، لا يقول له أبوه حج عني، هذا لا يجوز. إنما الحج عن الميت أو العاجز كبير السن، عجوز كبير أو الرجل كبير أو المرض المريض اللي لا يرجى برؤه، هذا يحج عنه لا بأس. أما إنسان صحيح أو مريض مرضا عادي يرجى برؤه، هذا لا يحج عنه لا بأمره ولا بغير أمره، لا عن أب ولا عن غيره.